السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي في كل مكان حياكم الله. نستأنف شرح دروس الفصل الدراسي الأول لمادة التربية الإسلامية، واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع الدرس العاشر من دروس التربية الإسلامية، وهو بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام. رحين نتعرف إن شاء الله تعالى على محورين أساسيين من محاور الدرس. المحور الأول مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام، يعني ما معنى أو ما هو تعريف حقوق الإنسان في الإسلام، ورح نتعرف على أسس أو الأركان التي قامت عليها حقوق الإسلام في الإسلام. ولكن من باب التذكير قبل أن ننتقل إلى المحورين الذي أمامنا على الشاشة، بنذكر الطلاب بضرورة الانضمام إلى مجموعات الواتساب الموجودة في التعليقات بالأسفل. المجموعة اللي هو الشعب الأولى، اللي هو مجموعة التربية الإسلامية شعب ألف، ومجموعة التربية الإسلامية شعب باء، وكل المادة ملمومة ومجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط بالتربية الإسلامية. فاحرصوا على اقتناء نسختكم، وهي مطبوعة ومتوفرة في جميع مكتبات المملكة. خلينا الآن نفوت على طول في موضوع الدرس، وهو حقوق الإنسان في الإسلام. قبل أن ندخل في المحور الأول، في عندنا في التعريف إشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. انعقد هذا أو وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، يعني بعد الحرب العالمية الثانية، وأكد هذا الإعلان العالمي على مبادئ إنسانية رفيعة للإنسان، في معظمها يتفق مع ما جاء به الإسلام. فإذا لازم نركز على هذا التاريخ وهذه السنة، وأنها تابعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. خلينا الآن ندخل في المحور الأول من محاور الدرس، وهو مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام. ماذا يقصد بحقوق الإنسان في الإسلام؟ يقصد بحقوق الإنسان للإسلام هي المصالح والميزات التي أثبتتها الشريعة الإسلامية للإنسان، وألزمت الآخرين باحترامها والسعي لتحقيقها، مما يؤدي إلى حفظ دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله. إذن بنلاحظ خلال هذا التاريخ، يقوم التاريخ على ثلاثة أشياء أساسية لازم نركز عليها. هي المصالح والميزات التي أثبتتها الشريعة الإسلامية للإنسان، هذا هو المقطع الأول من التعريف. إذن هي المنافع والفوائد والميزات التي أكدتها الشريعة الإسلامية، الدين الإسلامي للإنسان. ثم بعد ذلك وضعت الشريعة الإسلامية القوانين وألزمت الآخرين باحترامها والسعي لتحقيقها، وذلك من خلال سن أحكام شرعية من أجل المحافظة على حقوق الإنسان. وإذا التزم الإنسانية أو التزم البشر بهذه الأحكام الشرعية التي وضعتها الشريعة الإسلامية لضمان حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى حفظ دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله، اللي هي مما يؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية اللي تكلمنا عنها بالدرس السابق. إذن هذا هو بكل بساطة معنى حقوق الإنسان في الإسلام. طبعا في عندنا تميزت حقوق الإنسان، لما نحكي عن حقوق الإنسان تميزت عن غيرها ممن وضع أو ممن اخترع حقوق للإنسان. في عندنا في الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان في الإسلام تميزت عن غيرها من القوانين الوضعية، ومما يدل على ذلك أنها في لها ثلاثة ميزات ركز عليها. الميزة الأولى أنها ملائمة للفطرة الإنسانية، يعني متوافقة مع خلقة الإنسان الطبيعية التي خلقها الله عز وجل عليها، فلا يختلف اثنان عليها لأنها موافقة لاحتياجات الإنسان التي خلق الله عز وجل الطبيعة السليمة عليها. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أنها ثابتة لا تتبدل، فهذه الحقوق التي وضعتها الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، لأنها ما هو مصدرها؟ مصدرها من عند الله. وهذه الميزة الثالثة أنها مصدرها ومصدر حقوق الإنسان في الإسلام هي من عند الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وصوره وأكرمه. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن تكلمنا عن التعريف أولا، ثم بعد ذلك تكلمنا عن ميزات حقوق الإنسان في الإسلام اللي هي الثلاثة ميزات هذه، ثم ننتقل بعد ذلك في هذه الحصة إلى المحور الثاني أو الرئيسي أو الثالث من محاور حقوق الإنسان في الإسلام، الأسس التي قامت عليها حقوق الإنسان في الإسلام. تقوم حقوق الإنسان في الإسلام على ثلاثة أركان وثلاثة أشياء رئيسية أو أساسية. أولها وحدة الأصل البشري، يعني حقوق الإنسان هي متاحة لجميع الناس لأنه أصلهم واحد وهو آدم عليه السلام. ماذا قال الله عز وجل عن هذا الأساس؟ قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الآية مش حفظ، ولكن الآية بتدل على أساس من أسس حقوق الإنسان في الإسلام، وهو وحدة الأصل البشري، يعني أن أصل البشر أو أصل البشر أصلهم واحد وهو آدم عليه السلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وهو آدم وأنثى وهي حواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. معنى الآية أصلكم واحد فلا داعي لا التنازع، إنما هذا التنوع الذي أو هذا الاختلاف الذي بينكم يدعو إلى التعاون وإلى التكاتف وإلى التعارف. طبعا شرح هذه النقطة ممكن لخصها بمجموعة فقرات بسيطة ونافعة. خلق الله تعالى الإنسان جميعا من نفس واحدة كما بينا وهو آدم عليه السلام. وجود الاختلاف بينهم دافع للتعارف كما بينا. قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وليس للنزاع فيما بينهم بأن يتطاول بعضهم على بعض أو يهضم حق أو يهضم بعضهم حق بعض أو يعتدي بعضهم على بعض أو يفخر بعضهم على بعض. فهذا هو إيش؟ هذا هو الأساس الأول من أسس حقوق الإنسان في الإسلام. ننتقل الآن إلى الأساس الثاني وهو التكريم الإنساني. قامت حقوق الإنسان على أساس أن الله عز وجل قد كرم هذا المخلوق الذي خلقه واستخلفه على هذا الكوكب الذي نحن عليه وهو كوكب الأرض. فقد كرم الله تعالى الناس جميعا، فمن حق الإنسان أن يحيا حياة كريمة راقية فلا يتعرض للقهر أو للظلم ولا يعامل باحتقار لأي سبب كان. كل هذه النقاط الأربعة هي عبارة عن شرح للتكريم الإنساني، الأساس الثلاثة الذي قامت عليه حقوق الإنسان في الإسلام، وهو العدل الأصل، وجود العدل بين الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأعراقهم ولغاتهم وأصولهم ومنابتهم. الأصل العدالة بين الناس. كيف يتحقق أو كيف نحقق العدالة بين الناس؟ بعدة أشياء. ماذا فعل الإسلام؟ عدلة الشريعة، أي عدل الدين الإسلامي بين الناس في الحقوق وفي الواجبات. المشكلة ليس في الشريعة، المشكلة لمن يطبق الشريعة. إما يطبقها على ناس وعلى ناس لا، وإما أنه ما يكونش فاهم الشريعة وينسب هذا الأمر إلى الشريعة الإسلامية فنرى دينا أعوجا. أما إذا انفهمت الشريعة الإسلامية فهما صحيحا وطبقت على جميع الناس لا نرى فيها إلا الخير وإلا العدل التام بين الناس. فقد عدلت الشريعة الإسلامية بين الناس في الحقوق وفي الواجبات، فكل البشر لهم حقوق واحدة وكل البشر لهم واجبات أو عليهم نفس الواجبات، على اختلاف بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وفي بعض الواجبات، لأنه بسبب اختلاف اللي هو طبيعة العمل المكلف به الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل. فمثلا من حقوق المرأة المهر، ولكن الرجل ليس له مهر لأنه طبيعة الرجل هو الذي يعمل وهو القيم على أسرته، فهو الذي يقدم المهر وهو الذي لا يحتاج إلى المهر. مثلا من حقوق الرجل الطاعة، لأنه القائد لأسرته والقائد لبيته، فأما المرأة فهي الوزير لهذا الرجل، فمن حق القائد أن يطاع من قبل، يعني من قبلي ومن قبل وزيره ومن قبل شعبه، الشعب هم الأولاد والبنات. إذن عدلت الشريعة بين الناس في الحقوق وفي الواجبات من غير النظر إلى عرق أو دين أو لون أو جنس، فكل الناس أمام القضاء واحد، وكل الناس أمام دين الله عز وجل واحد، لأن الشريعة قد عدلت بينهم في الحقوق، فكل الحقوق التي لهم واحدة، وكل الواجبات التي عليهم أيضا واحدة. هذه الثلاث أسس تقوم عليها حقوق الإنسان في الإسلام. طيب ما هو الذي يضمن بقاء، ويعني يضمن بقاء هذه الحقوق فعالة في حياة الناس؟ في عندنا أمرين اثنين، وهو طرق ضمانها. كيف نضمن بقاء حقوق الإنسان في الإسلام موجودة ومفعلة في واقع الناس؟ بأمرين اثنين. الأمر الأول عن طريق سن القوانين التي تكفلها، مفروض الدولة تقوم بهذا الدور، وإنها تشدد في سن وفي تشريع قوانين بحيث إنها تعطي لكل ذي حق حقه. والشيء الثاني نشر الثقافة بين الناس إنه أنت إنسان ولك حقوق، وينبغي عليك إنك تطالب بهذه الحقوق. فإذا انتشرت الثقافة وانتشر الوعي بين الناس أدى ذلك إلى المحافظة على حقوق الإنسان في الإسلام. هذا كل ما له علاقة بالمحور الأول. والمحور الثاني نكمل إن شاء الله تعالى بقية المحاور الأخرى في الدرس في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. تابعونا وننتقل الآن على طول إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول وهو عن آية التي مرت معنا قبل قليل، اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. فرع ألف، يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أقام الإسلام حقوق الإنسان على مجموعة من الأسس والمرتكزات. الأساس الذي تدل عليه الآية، هذه الآية بتدل على أساس من أسس التي قامت عليه حقوق الإنسان، اللي هي الأسس الثلاثة التي مرت معنا قبل قليل. هل هو وحدة الأصل البشري؟ نقول نعم، هذا هو الجواب الصحيح، وحدة الأصل البشري. فأصل البشري واحد اللي هو ذكر وأنثى، والذكر اللي هو آدم عليه السلام، والأنثى اللي هي حواء اللي هي زوج آدم عليه السلام. أما التكريم الإنساني والعدل بين الناس والمساواة بين الناس، التكريم الإنساني والعدل نعم هي من الأسس التي قامت عليه حقوق الإنسان في الإسلام، ولكن الآية ما تكلمت عنهم. الآية تكلمت عن الأساس الأول وهو وحدة الأصل للجنس البشري. فلازم نفهم السؤال ونعقل السؤال حتى نستطيع الإجابة الصحيحة إن شاء الله تعالى عن أي سؤال يطرح علينا. الفرع باء، من الأسس التي قامت عليها حقوق الإنسان في الإسلام. الآن معطيك ثلاث خيارات خطأ، والخيار الوحيد هو الخيار ويعني خيار واحد صواب. ما هو الخيار الوحيد؟ إذا إحنا حافظين الأسس التي قامت عليها حقوق الإنسان في الإسلام، هي الثلاثة التي مرت معنا يعني قبل قليل، نستطيع إن شاء الله تعالى الإجابة عن هذا السؤال. هل هي الحقوق الاجتماعية؟ غير صحيح، ما مرت معنا. العدل في الحقوق والواجبات، نقول نعم، هذا هو إيش؟ من ضمن الأسس التي قامت عليه حقوق الإنسان في الإسلام. حرية الرأي والفكر، هذه من الحقوق الفكرية وليست من الأسس التي قامت عليه حقوق الإنسان في الإسلام. الحقوق الشخصية خطأ، هذه من ضمن حقوق الإنسان وليس من الأسس التي قامت عليها حقوق الإنسان. فلازم يا شباب نفرق وما نخلط بين الأسس التي قامت عليها حقوق الإنسان في الإسلام وبين حقوق الإنسان في الإسلام. ننتقل الآن إلى السؤال جيم، وهو تابع للسؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. المفهوم الذي يشير إلى المصالح والميزات التي أثبتتها الشريعة الإسلامية للإنسان وألزمت الآخرين باحترامها والسعي لتحقيقها هو مفهوم، طبعا إذا عارف التعريف راح أجاوب عن هذا السؤال بكل سهولة، هذا هو تعريف نعم حقوق الإنسان في الإسلام. أما الضروريات غير صحيح، مقاصد الشريعة غير صحيح، الأولويات أيضا غير صحيح. فالخيار الصحيح هو الخيار الأول، وهو هذا هو تعريف ومفهوم حقوق الإنسان في الإسلام. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، وهو سؤال مقالي. السؤال الثاني يقول: هات مثالا واحدا صحيحا على أسس حقوق الإنسان في الإسلام. إحنا في عنا ثلاثة أسس أو ثلاثة أساسيات يقوم عليها حقوق الإنسان في الإسلام. منها السؤال بده يعني فقط واحد، اللي هو وحدة الأصل البشري. هذا كل ما جاء من الأسئلة الوزارية على ما تم شرحه في هذه الحصة. خلينا ننتقل الآن إلى الأسئلة المقترحة حول هذا أو ما تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول سؤال مقالي، والسؤال الثاني عفوا السؤال الأول اختيار متعدد، والسؤال الثاني راح يكون سؤال مقالي. السؤال الأول يقول: اختر الإجابة الصحيحة. وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أي سنة؟ هل هي في سنة 1938؟ الجواب لا، لأنه إحنا مثل ما خبرناكم لازم نركز على التاريخ أو السنة التي يعني تم به الإعلان عن حقوق أو الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان. إحنا حكينا حدث بعد الحرب العالمية الثانية، هذا التاريخ الأول غير صحيح. التاريخ الثاني 1948، نقول نعم هذا هو الخيار الصحيح، وهو بعد الحرب العالمية الثانية. أما الخيار الثالث فهو بعيد، والخيار الرابع هو أبعد عن الصواب من الخيار الأول وكذلك الخيار الثالث. إذن هذا هو جواب السؤال الأول اللي هو الخيار باء 1948. السؤال الثاني سؤال مقالي، يقول السؤال: تتميز حقوق الإنسان في الإسلام بميزات أذكرها. قلنا لها ثلاثة ميزات، ما هي هذه الميزات؟ أول حاجة أنها ملائمة للفطرة الإنسانية، وشيء ثاني أنها ثابتة لا تتبدل، وأنها هذه الحقوق جاءت من عند الله تعالى الذي يعلم ما يصلح الإنسان، وهو الذي يعلم الذي خلق الإنسان، يعلم ما هو الحق الذي يطلبه. فهذه هي ثلاثة ميزات لحقوق الإنسان في الإسلام، تتميز عن غيرها مما جاء من وضع أو اختراع البشر. نكتفي بهذا المقدار، ونكمل إن شاء الله تعالى شرح حقوق أو درس حقوق الإنسان في الإسلام في قريبا إن شاء الله تعالى. تابعونا. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية عبر منصة أساس التعليمية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.